بعد بعدي بعد بعدي بعد لحدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشد. بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي. بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي سوف آتيه وحيدا أين أهلي أين رفدي ليس عندي غير وزري فوق ظهري ليس عندي أين مالي أين جاهي أين أهلي أين رفدي ليس عندي غير وزري فوق ظهري ليس عندي. بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي. وحيائي إن دعاني أدن مني أدن عبدي هل سأخفي ما جنيت من ذنوبي أم سأبدي. وحيائي إن دعاني أدن مني أدن عبدي هل سأخفي ما جنيت من ذنوبي أم سأبدي. بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي. لست أدري ما جوابي ما يكون الرد عندي هل يكون الرد صمتي وانكساري ويح ردي. لست أدري ما جوابي ما يكون الرد عندي هل يكون الرد صمتي وانكساري ويح ردي. بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي. سيجدي دمع عيني في اعتذاري هل سيجدي يا إلهي أنت عندي منتهى أمني وقصدي. هل سيجدي دمع عيني في اعتذاري؟ هل سيجدي يا إلهي أنت عندي منتهى أمني وقصدي؟ وحيد